قال الإمام الطحاوي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قوله رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن هو نزع الخوف من الله عز وجل، والإياس عكسه، القنوط من رحمة الله. وأركان العبادة رجاء وخوف، ويقودهما المحبة. الرجاء والخوف، قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، هذا الخوف، وطمعا، هذا الرجاء. فلا بد أن يجمع بينهما، فهما كجناحي طائر، والمحبة هي رأس الطائر. فلا يسير الطائر إلا بتلك الأمور، كذلك المسلم يسير الله عز وجل بتلك الأمور الثلاثة. فإن اختل شيء منها، إذا اختل الأمن زاد الرجاء، وإذا زاد الرجاء، وإذا ضعف الرجاء زاد الأمن والخوف. فإذا زاد الأمن قل الخوف، وإذا قل الخوف زاد الأمن، وكلاهما محرم في الإخلال بشيء من ذلك. وقول المصنف رحمه الله أنهما ينقلان عن ملة الإسلام، يعني إذا فقدا بالكلية، أما إذا حصل فيه نقص ما ينقل عن ملة الإسلام، أما إذا فقدا ففي الأمن. الله يقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والقنوط، قال سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يأس من روح الله، وكذلك لا أمن من مكر الله، وإنما يسير العبد بينهما. ولا يقدم أحدهما على الآخر. وبعض أهل العلم يقول إنه يقدم الرجاء في حال المرض وحال الوفاة على الخوف، لكن قال الشيخ بن باز رحمه الله: ولا أعلم لهذا دليلا. وحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، نقول مثل قول عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ابقوا على الإسلام حتى الوفاة، كذلك ابقوا على حسن الظن حتى الوفاة. ليس معناه لا تظنوا بالله الظن الحسن ثم بعد ذلك ظنوا به الظن الحسن، لا، وإنما لا ينقطع شيء من ذلك عن الظن الحسن. وحسن الظن بالله عز وجل من أعظم معتقدات أهل السنة والجماعة، وهو يدور في فلك التوكل على الله عز وجل. فإذا اختل شيء من ذلك اختل قلة التوكل عليه سبحانه، اختل التوكل عليه سبحانه بقلة ذلك. لذلك الله عز وجل ذم من أساء الظن به، كما قال سبحانه: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وابن القيم رحمه الله قال: وأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله لا يحسن الظن بالله، فتجده يرى أن ما أنعم الله عز وجل عليه من نعمة يستحق أكثر منها، وما نزل به من مرض أنه لا يستحق ذلك لأنه محسن، وهكذا. قال: لو فتشت من فتشت لرأيته كذلك. والمخرج من هذا يلي هو سوء الظن الدعاء، لأن حسن الظن بالله عز وجل عقيدة في القلب. الذي يؤدي إلى حسن الظن هو الدعاء. فمثلا الشخص يقول اللهم ارزقني حسن الظن بك وقوة التوكل عليك. حسن الظن أن الله يرزقك، حسن الظن أن الله يدخلك الجنة، حسن الظن أن الله يرفع درجاتك، حسن الظن بأن الله عز وجل يهبك علما، وحسن الظن أن الله يمنحك عملا صالحا، وهكذا. فتحسن الظن بالله سبحانه، هذا جانب. يدخل في ذلك الفعل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب الفعل. فسئل ما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. فإذا تفاءلت بكل أمر تدرس إن شاء الله تنجح ثم تخرج داعية إلى بلدك، هذا من الفعل. والفعل يدل على قوة التوكل، والتوكل يدل على حسن الظن بالله، وهذا هو المطلوب. فما يقول الشخص أتمنى أني أدرس العلم الشرعي لكن أخشى أني ما أكون داعية أو لا أستطيع، نقول لا، ليس هذا من حسن الظن بالله. فمن حسن الظن بالله تقول أنا أتعلم العلم الشرعي وأكون داعية وأنفع المسلمين، هذا من حسن الظن بالله. والله عز وجل قال لا تقنطوا من رحمة الله. فمن قنوط من رحمة الله سواء في مغفرة الذنوب أو قنوط فيما يمنحه الله عز وجل لعباده، مثل لو أن شخصا طرق باب رزق ثم فتح له من وظيفة أو مال أو زوجة أو نحو ذلك، فلا يقنط ويقول إن الله لم يكتب لي سعادة في ذلك، لا، هذا ما يجوز. وإنما يتفاءل ويحسن ظنه بالله ويقول إن الله ما أغلق علي هذا الباب إلا رحمة بي ليفتح لي باب أوسع، وتقول إن الحياة ما انتهت، بقيت الدار الآخرة، وتعتقد ذلك اعتقادا جازما. وهذا يعني حسن الظن من أعظم العبادات القلبية التي يتعبد بها الشخص لربه، ففيها تعظيم لله، وفيها استحضار لصفاته مثل القدرة والغنى والهبة الوهاب والحمد بأنه حميد والكرم وغير ذلك من الصفات العظيمة التي يتصف الله بها عز وجل، والملك والكبرياء والجبروت، فهو قادر أن يعطيك ما شاء سبحانه إذا التجأت إليه. واضح؟ لذلك أهل السنة والجماعة ليس عندهم سوء ظن الذي عبر عنه المصنف والإياس، كذلك أهل السنة والجماعة ما عندهم أمن من مكر الله. فإذا عمل العبد إذا فلو وقع العبد في معصية يخاف الله، يخاف الله عز وجل، وأن هذه المعصية قد تتضاعف، وكما قال ابن الجوزي وكم من معصية وقعت في مقتل فأهلكت الشخص. فلا يعمل أي ذنب، فلا يقدم على معصية فإنها قد تهلكه، وإذا وقع في معصية يتوب مباشرة ويستغفر الله كثيرا منها. لذلك الله ثنى على إبراهيم بقوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب رجاء إلى الله في كل شيء. لذلك الله قال وإبراهيم الذي وفى، كل ما أمر به وفي ويرجع فيما وقع فيه من كذبات ونحو ذلك. وهكذا فلا يأمن المسلم من عقوبة ذلك الذنب ولو تأخرت، ولا يأمن المسلم من مضاعفة ذلك الذنب، ولا يأمن المسلم كذلك من شؤم الخطيئة. فمن شؤم الخطيئة بنو آدم يعيشون في شؤم معصية أبيهم آدم بسبب أكل الشجرة، أهبطنا من الجنة بسبب تلك المعصية. فلا يستخف الشخص بأي معصية ولو تباعد زمنها، ولا يحتقر المسلم أي ذنب وقع فيه، فالله سبحانه وتعالى له بالمرصاد وهو مطلع عليه. لذلك قال والأمن يعني من عاقبة الذنوب، والإياس بسوء الظن، والإياس من سوء الظن بالله، عدم تعظيم صفاته بمعرفة ذلك ينقلان عن ملة الإسلام إن عدم. أما إذا كان الشخص أحيانا عنده أمن من المعصية أمن يسير نقول ما ينقل عن ملة الإسلام، كذلك إياس لكن قليل ما ينقل عن ملة الإسلام. ذلك الله عز وجل نادى عباده العصاة بيا عبادي، ما خرجوا عن ملة الإسلام، قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما وصفهم بالقنوط ما أمرهم بالدخول في الإسلام، وإنما أمرهم بالإقلاع عما هم فيه ووادعهم بتكفير الذنوب. واضح؟ فقوله ينقلان عن ملة الإسلام يعني إن عدما بالكلية. ثم بعد ذلك قال رحمه الله وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني أهل القبلة أهل السنة والجماعة يسيرون على سبيل الحق، وهو بين الرجاء والخوف يسيرون بينهما، يعني بين الرجاء والخوف. وسبيل الحق بينهما بين الأمن والقنوط، فهذا سبيلهم يسيرون في طريق وسط، إن وقعت منهم خطيئة ما أمنوا مكر الله، وإن دعوا ربهم رجوا الإجابة. لذلك قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في أداب المشي للصلاة قال والدعاء عبادة وانتظار إجابة الدعاء عبادة أخرى. ما هي هذه العبادة؟ هي عبادة الرجاء، ترجون الله يستجيب الدعوة، ترجون الله يستجيب الدعوة، فأنت تتقلب من عبادة إلى عبادة، من عبادة الدعاء إلى عبادة الرجاء، وهكذا. فأهل السنة لا يأمنون، يقول ربنا اغفر لنا، وينتظرون إجابة الدعوة بإصلاح حالهم، وانتظار الدعوة عبادة أخرى. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله في مسألة أخرى ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. معنى هذا الكلام، معنى كلام المصنف يعني لا يخرج العبد من الإسلام إلا إذا جحد الشهادتين فقط، فلو استهزأ بالدين على قول المصنف ما يكفر ونحو ذلك. وهذه الكلمة مجملة، وهذه الجملة مجملة من المصنف رحمه الله، فإن المسلم قد يخرج من الدين بمكفر غير هذا المكفر. يعني نقول إن جحود الشهادتين نوع من أنواع الكفر، وليس هو الكفر كله محصور فيه، فهناك مكفرات أخرى مثل السحر، مثل الاستهزاء بالدين، مثل الكفر باليوم الآخر، مثل الكفر بالإيمان بالقدر، ومثل الكفر بالملائكة والرسل، وهكذا. فنقول قول المصنف ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أخرجه ما أدخله فيه، نقول عبارة أصح، ويخرج العبد من الإيمان بجحود ما أدخله فيه، يعني هذه من المكفرات لكن ما نحصرها. واضح؟ فقد يكفر العبد بغير الشهادتين، مثل نعم غير الشهادتين مثل كما مثلنا لكم. فتبين مما سبق أن معتقد أهل السنة والجماعة هو الجمع بين الأمن، هو الجمع بين الخوف والرجاء، ولا يقدم أحدهما على الآخر، وأن الشخص يجب عليه أن يحذر الكفر والخروج من ملة هو لا يشعر، ومن ذلك جحود شيء من شعائر الدين. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم محمد. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول كيف يتصور من رجل أنه لا يعرف شيئا من الذكر وقد دخل في الإسلام بلا إله إلا الله وفي حديث الباب وكبره هلله. قد يكون شخص أعجمي ما يتكلم عربيا، نقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله، نعلمه لقنه، لكن لو ابتعدنا عن تلقينه ما يعرف. ف